بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ذبيحة أهل الشرك وأهل الكتاب. العطف يقتضي المغايرة، قد يفهم من ذلك أنه عند اقتران أهل الشرك بأهل الكتاب في سياق واحد، فإما أن يكون هذا من باب عطف الخاص على العام، وإما أن يكون مقصودا بأهل الشرك في هذه الحالة عباد الأوثان والمجوس ومن ليس لهم كتاب. ولا يعني ذلك أن أهل الكتاب ليسوا كفارا أو مشركين، ولكن لأجل أنهم اختصوا بأحكام معينة ليست لباقي الكفار فصل ذكرهم عن ذكر أهل الكتاب، والمغايرة حاصلة ولو في بعض الأحكام. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. من العلماء من يقول هذا عطف عام على خاص، يبقى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كأن أهل الكتاب ذكروا مرتين في هذا الوصف في نار جهنم خالدين فيها. وعلى القول الآخر أن المشركين إذا اقترن ذكرهم بذكر أهل الكتاب قصد المشركين عباد الأوثان. والأقرب والله أعلم وأعلم أنهم يبعث في العام على الخاص، ولكن في اصطلاح العلماء إذا قالوا أهل الشرك وأهل الكتاب بالنسبة للذبائح وبالنسبة لزواج نسائهم، فإنه يقصد بذلك أن أهل الشرك عباد الأوثان ونحوها ممن ليس لهم كتاب ولم يثبت لهم كتاب. قال الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. دلت الآية الكريمة على حل طعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى بمنطوقها، ودلت بمفهومها على أن طعام الذين لم يؤتوا الكتاب طعام غير الذين أوتوا الكتاب ليس بحل لنا. والإجماع منعقد على أن المقصود بالطعام هنا الذبائح، لأن الإجماع منعقد على أن نباتات غير أهل الكتاب ما استنبتوه من أطعمة ونحوها مما يؤكل لا يحرم على المسلمين. نشتري قمحا مثلا من المجوس، نشتري لبنا من الهندوس مثلا، هذا لا يحرم لأن هذا لا يحتاج إلى تزكية. فالمقصود بالطعام رغم أنه أطلق بلفظ العام، إلا أنه أريد به الخاص. طعام الذين أوتوا الكتاب المقصود به ذبائحهم. مفهوم المخالفة: ذبائح غير الذين أوتوا الكتاب ليست بحل. القرينة أن الإجماع منعقد على حل ما لا يحتاج إلى تزكية من طعام المشركين الذين ليس لهم كتاب. قوله: وطعامكم حل لهم، مع أنهم لم يلتزموا بشريعتنا، فما معنى التحديد؟ معنى أو فائدة ذكر تحليل هذا الطعام لهم أننا نعرف ما الذي أحله الله لنا من طعامهم، وهو ما كان حلالا في شرعنا. فإذا كان هناك طعام في شرعنا حراما وهم يستحلونه، لم يكن هذا حلالا لهم في الحقيقة، وبالتالي فلا يحل لنا استنادا إلى أنه من طعامهم. نقول: قد حرم الله عز وجل علينا الخنزير، النصارى يستحلون الخنزير. قوله عز وجل وطعامكم حل لهم، يتبين بذلك أن الذي أحله الله لنا هو الذي أحله لهم، فالخنزير ليس حلالا لهم حتى وإن استحلوه. ومن هنا لا يجوز لمسلم أن يقول قد قال الله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فيجوز أن نأكل خنزيرا، هذا بالإجماع في محل خلاف فيما أهل به لغير الله، فيما سموا عليه غير اسم الله، وفيما إذا أكلوا الميتة واستحلوها. فمن أهل العلم من يقول كل وإن قال باسم جرجس، هذا قول باطل، لأن الله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقال وما أهل بغير وما أهل لغير الله به. فإذا قال باسم المسيح وباسم الصليب وباسم جرجس وباسم غير الله أيا ما كان فهذا لا يحل لهم، لأنه ليس من طعامنا الذي أحله الله لنا، فهو ليس حلالا لهم، فليس هذا الذي أحله الله لنا. وعلمنا بذلك أنهم إذا أكلوا الميتة، إذا استحلوا الموقوذة والمتردية والنطيحة، وقالوا نحن لا يلزمنا الذبح بل يطعنونها مثلا بشيء في رأسها حتى تزهق روحها، لم تحل لنا. لماذا؟ لأن الله إنما أحل لنا ما كان من طعامهم الحلال. ما هو طعامهم الحلال؟ الذي أحله الله لنا. فلذلك نقول لا يحل لنا أن نأكل ما كان من طعامهم ميتة في حقيقة الأمر عندنا، وإن سموه هم أنها مذبوحة أو أنه سمى ذبائح. ولذلك نقول ما تعمدوا أن لا يذكروا اسم الله عليه لا يحل بمقتضى هذه الآية. عن عبد الله بن مغفل قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه، قفز ليتناول هذا الجراب وقال لا آكل لا أطعم أحدا منه اليوم شيئا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق على صحته، فيه جواز شحوم أهل الكتاب سواء رأوا أنها مما تحل لهم أو مما لا تحل. هم قد قال الله عز وجل ومن الغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ممكن هذا الشحم الذي رماه الجراب من الشحم الذي رماه هذا الرجل اليهودي مما كانوا لا يرونه حلالا فتخلص منه، فكان مع ذلك حلالا لنا. لماذا؟ لأن الله أحل لهم ما أحل لنا، وقد أباح الله لنا الشحوم بأنواعها. ولذلك إذا ذبحوا هم وتركوا الشحوم هل تحرم علينا؟ لا تحرم علينا، والحديث يدل على ذلك. عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو ابن نفيل بأسفل بلدح، مكان، قال قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. بلدح مكان بالتنعيم، مكان في طريق التنعيم. الحديث رواه البخاري في مناقب زيد بن عمرو بن نفيل. قال الإمام قد أباح الله تعالى ذبائح أهل الكتاب، فذهب جماعة من أهل الكتاب إلى أن ذبائحهم حلال. استغفر الله. قال فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذبائحهم حلال، وإن ذبحوا باسم المسيح أو بغير اسم الله، لأن الله سبحانه وتعالى أباحه على الإطلاق، وذهب جماعة إلى أنهم إذا ذبحوا باسم المسيح أو لغير اسم الله لم يحل. هذا الذي نجزم بأنه الصواب، ونقول هذا القول الآخر مصادم لنصوص الكتاب، لأن الله سمى ذلك فسقا، وكيف يحل الله لأمة أن تذبح على غير اسم الله؟ فكما لا تستحلون الخنزير، العلماء الذين قالوا ذلك نقول لهم كما لا تستحلون الخنزير رغم أنهم يذبحوا يعني يأكلونه، وقد أباح الله عز وجل طعامهم على الإطلاق. نقول أين هذا الإطلاق؟ بل قال الله عز وجل وطعامكم حل لهم، يبقى الطعام الذي أحله الله لنا هو الحلال لهم، هذا الذي أحله الله لنا. قال وكره بعضهم أيضا ما يذبحون للكنائس والبيع، وإنما أحلوا ما ذبحوا لأقواتهم. إذا كانوا يذبحون معظمين لهذه الكنائس، يذبحونه على أنصابهم، يذبحونه لأجل قديس من قديسيهم مثلا مدفون في هذه الكنيسة أو في هذه البيعة، فهذا مما أهل به لغير الله لا يجوز. قال الزهري فإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمع فقد أحله الله وعلم كفرهم، علقه الأخري. قال الحافظ وصنوه عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب فذكر نحوه وزاد في آخره قال وإهلاله أن يقول باسم المسيح ما أهل به لغير الله. وكذا قال الشافعي إن كان لهم ذبح يسمون عليه غير اسم الله مثل اسم المسيح لم يحل، وإن ذكر المسيح على معنى وإن ذكر المسيح على معنى الصلاة عليه لم يحرم. يعني زي لو واحد مسلم جاءوا قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قد أساء، ولكن لا تحرم ليه الذبيح. فلو قال بسم الله واللهم صل على المسيح مثلا، لو هو قال كده يبقى لا تحرم. قال وحكى البيهقي عن الحليمي بحثا أن أهل الكتاب إنما يذبحون لله تعالى وهم في أصل دينهم لا يقصدون بعبادتهم إلا الله، وده الصحيح. إذا قالوا الله انصرف ذلك في أصل دينهم إلى الخالق سبحانه وتعالى، وهذا لا نزاع في أنه فطرة البشر وهم على ذلك، وهذا أصل دينهم. قال فإذا كان قصدهم في الأصل ذلك اعتبرت ذبيحتهم، ولم يضر قول من قال منهم مثلا باسم المسيح، بل هذا يضر أعظم الضرر، وليس هذا مما أحله الله لأنه أهل به لغير الله. لكن نقول إذا قالوا باسم الله، البعض يقول هم يعتقدون أن المسيح هو الله، نقول لكن إذا قالوا باسم الله لم ينصرف إلا إلى أصل كلمة الله في دينهم وهو الخالق للسماء والأرض. يقول لم يضر الذي يقول هذا القائل الحليمي أنه لا يضر قول من قال منهم مثلا باسم المسيح لأنه لا يريد بذلك إلا الله، لا كيف ذلك، بل هم يعظمون المسيح بعبادتهم له. قال وإن كان قد كفر بذلك الاعتقاد. وخبر علي علقه البخاري أيضا بصيغة التوريد هو الآتي. قال وروي عن علي نحوه، وروي عن علي نحوه في المصنف عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ومجاهد عن ابن عباس أنه قيل لهما إن أهل الكتاب يذكرون على ذبائحهم غير الله، فقال إن الله حين أحل ذبائحهم على علم ما يقولون على ذبائحهم. ده لصيغة التمريض الضعيف لم يصح عن علي رضي الله عنه، مع إن أنا أروي عن علي نحوه ظاهره إن لم تسمع ما أنه ذكر غير اسم الله إلا كلام الزهري هذا كلامه. فأما ما سمعناه يذكر غير اسم الله فلا يجوز، أما أنهم كفار فهم كفار. قال: وكره بعضهم أن يولي المسلم المشرك ذبح ذبيحته، وإنما أحل منها ما ذبحوه من ملكهم. يعني أنت ما تجيبش واحد نصراني يذبح لك، إنما أحل الله ما ذبحه هو لنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والصحيح في هذه المسألة أن المسلم إذا ولى يهوديا أو نصرانيا، وإن كان كافرا في حقيقة الأمر مشركا، إلا أنه ممن أحل الله ذبيحته لم تحرم هذه الذبيحة. إن وكله وولاه أن يذبح له باسم الله وذبح باسم الله، زي واحد على سبيل المثال عنده محل فراخ، جاب واحد إيه نصراني يشتغل عنده وهو مسلم صاحب المحل، وقال لا تذبح إلا باسم الله، فالناس بتيجي تقوم تشترط على العامل النصراني ده أنه يقول إيه بسم الله، هل تحل الذبيحة؟ نعم تحل. لو هو ما سماش تحرم وتترمى، لو تعمد ترك التسمية أو سمى غير اسم الله عز وجل حرمت. قال: وحكي عن مالك أنه كان لا يرى أن تؤكل الشحوم من ذبائح اليهود لأنها محرمة عليهم. أدي فائدة في مسألة في قوله عز وجل: وطعامكم حل لهم. قد أحل الله لهم الشحوم، وبالتالي فهي حلال لنا، خلاف مالك في هذه المسألة أنه يرى عدم أكل الشحوم من ذبائح اليهود. قال الخطابي: وأحسبه ذهب إلى قوله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وليست الشحوم من طعامه المباح لهم، بل قد صارت حلالا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وحديث عبد الله بن مغفل حجة على إباحته. الشحوم صارت حلالا لهم بما أنزل الله في هذه الآية: وطعامكم حل لهم. قال: وحديث عبد الله بن مغفل حجة على إباحته، لأنه روي أنه قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. أخرجه البخاري ومسلم. قال: فأما ذبيحة أهل الشرك والمجوس فحرام. وحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح. قال الخطبي: امتناعه من أكل ما في السفرة إنما كان خوفا من أن يكون ذلك مما ذبح لأصنامهم، فأما ما ذبحوه لمأكلتهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزه عنه، لأنه كان بين ظهرانيهم قبل النبوة وقبل الوحي، ويتناول أطعمتهم، ولم يروى أنه تنزه عن شيء من ذلك قبل نزول تحريم ذبائح أهل ذبائح الشرك إلا ما كان من اجتنابه الميتات طبعا أو تقذرا، وما ذبح لأصنامهم لئلا يكون معظما لغير الله عصمة من الله عز وجل. ولم يزل عليه السلام على شريعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يتناول ما لا يحل، ولما لم يكن فيما ذبحوه لمأكلتهم معنى الميتة ولا معنى ما ذبح لأصنامهم، ولم ينزل عليه تحريمه، كان الظاهر منه الإباحة كأمر النكاح. طب ازاي يقول اصل كان هما مذبوح لله بيسموا الله، ولكن ولم يذبحوا للاصنام ولم يهلوا به لغير الله ولم يكن ميتا، فكان هذا حلالا في الاصل الى ان نزل قول الله عز وجل: وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، فتبين بذلك ان ذبيحه المشرك غير الكتابي ولو ذبح ولو سمى الله هي ميتا، صارت كذلك بهذا بهذه الآية. قال: فإنه كان كأمر النكاح، فإنه أنكح ابنته زينب من أبي العاص بن الربيع وهو مشرك. يعني كما كانت يجوز للمسلمة في أول الإسلام أن تتزوج مشركا عابد وثن، إلى أن نزل قول الله عز وجل: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، علمنا تحريم تزويج المسلم من غير المسلم. فكذلك كان يجوز أن يأكل مما ذبحه أهل الشرك وسموا الله عليه ولم يذبحوه للأصنام، وذلك لأن أمر التوحيد كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه ولم يكن يعظم أوثانهم. وهذا زيد ابن عمرو بن نفيل كان يعني ملتزما بهذا على ملة إبراهيم، فكان محمد صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم. وأما بالنسبة للزواج وأكل ما ذبحوه فلم يكن قد نزل تحريمه. قال: فإنه صلى الله عليه وسلم أنكح زينب ابنته من أبي العاص بن الربيع وهو مشرك، وبقيت بعد الهجرة بمكة مدة، ثم نزل تحريم إنكاحهم بعد ذلك، فكذلك أمر أطعمتهم. باب اتخاذ الكلب للصيد. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضارية نقص من عمله كل يوم قيراطان. كلب الضاري هو كلب الصيد، كلب ماشية كلب لحراسة البهائم. وثبت استثناء كلب الزرع أيضا. عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو كلب غنم أو كلب زرع فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان. رواه الترمذي والنسائي وحسنه الترمذي وابن ماجه وهو في صحيح مسلم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. هذا حديث متفق على صحته. قال الخطبي في قول ابن عمر يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع، قال: أراد تصديق أبي هريرة وتوكيد قوله، وجعل حاجته إلى ذلك شاهدا له على علمه، لأن من صدقت حاجته إلى شيء كثرت مسألته عنه حتى يحكمه. يعني كان أبو هريرة صاحب زرع ولذلك اعتنى بفهم هذه المسألة. وأما هو فلم يحفظ إلا كلب ماشية أو كلب ضاريا أو كلب صيد. قال: وقد رواه عبد الله بن مغفر المزني في كلب زرع وسفيان بن أبي زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الزرع كما ذكره أبو هريرة. يعني ما حدش يظن ده انتقاص من أبي هريرة، وأن أبو هريرة هو اللي زود فيه كلب الزرع من عنده عشان هو صاحب إيه زرع. أبو هريرة مش وحده الذي روى كلب إيه زرع. طب كلاب الحراسة بقى، كلاب الحراسة في الدور ليست كذلك، لأن الدورة تحرس بالأغلاق والأبواب والأسوار، أما الزروع فلابد من أن تكون مفتوحة، أفدنة كثيرة ومساحات واسعة، والكلب يحتاج إليه حتى يطرد من يريد إفساد الزرع. فلذلك نقول أن الحديث استثنى هذه الأنواع الثلاثة فقط من الكلاب: كلب زرع أو حرث أو ماشية، كلب زرع أو صيد أو ماشية، فلا يجوز غيرها. إذا احتاج إلى حراسة الماشية في البيت بكلب جاز ذلك. لا يتخذ كلبا أصلا إلا لهذه الثلاثة. باب قتل الكلاب. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، متفق على صحته. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب بالمدينة، فأخبر بامرأة لها كلب في ناحية المدينة فأرسل إليها فقتل، متفق على صحته. عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الكلاب أمة، أن الكلاب أمة، قال: لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، فاقتلوا كل أسود مهين. هذا هو الناسخ. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب العنب. وهذا دليل على أن هذا الأمر منسوخ بنص قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بالهم وللكلاب، وقال لولا أن الكلاب أمرت بقتلها، يعني باستمرار قتل الكلاب، فنسخ ذلك. الأسود قال الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض. قال أبو سليمان الخطبي معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق، لأنه ما من خلق لله عز وجل إلا فيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة. يقول إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن فاقتلوا شرارهن، وهي السود البهم، السواد بلا لون آخر، وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة. حراسة إيه؟ حراسة الزرع، حراسة إيه؟ الماشية. قال الإمام وروي في الحديث إن الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. لا يجوز أن يتخذ كلبا أسود بهيما في الحراسة ولا في الزرع ولا في الصيد ولا في غير ذلك، لأن هذا مأمور بقتله فلا اعتبار بفعله، ولذا لو اصطاد بكلب أسود بهيم لن يحل. وحكي عن أحمد وإسحاق أنهما قالا لا يحل صيد الكلب الأسود. قال الإمام قيل جعل الأسود منها شيطانا لخبثها، لأن الأسود البهيم أضرها وأعقرها، والكلب أسرع إليه منه إلى جميعها، يعني الإصابة بداء الكلب اللي هو بيعقر. يقول وهي مع هذا أقلها نفعا وأسوأها حراسة وأبعدها من الصيد وأكثرها نعاسا. وقيل في تخصيص كلاب المدينة بالقتل من حيث إن المدينة كانت مهبط الملائكة بالوحي وهم لا يدخلون بيتا فيه كلب. وروي عن عمرو قال وهم لا يدخلون بيتا فيه كلب. وروي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. لا لا، ده لم يتم أن يكون صيدا. هو بيقول فين في كان جهة ما بين كونه كلب أسود وكونه صيد؟ الصحيح لا، الصحيح أن هذا لم يتم قتله إلا بشيء يجب إعدامه، فكأنه مات حتف أنفه. الصيد ده اللي صاده كلب أسود، الكلب الأسود ده المطلوب أنه يعدم، فكونه اصطاد مش مأذون في اصطياده، مش مأذون أنه يرسله أساسا، ده المفروض أول ما تلاقيه تعمله إيه؟ تقتله. فإزاي ترسله للصيد؟ يبقى إرساله ده باطل، وهو لا يحل إلا بإيه؟ بإرسال، مش كده؟ ده بقى بمنزلة الذبح بالسن والعظم. يقول هل القط الأسود شيطان؟ دي بقى إيه؟ حكايات بتوع الصحراء والمنجمين والمعالجين اللي بيسموا نفسهم معالجين، يقول لك لا قط أسود يبقى ده إيه؟ شيطان وعفريت. شغل العفاريت ده دعونا منهم. قتل غير الكلب الأسود منهي عنه، لا يجوز. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية، أخرجه مسلم. وأخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثنى منها، ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخا بل محكما. الصحيح أن الحديث نص قال ما بالهم وللكلاب، إذا نهى عن قتل الكلاب ثم قال اقتلوا الأسودين، بيبقى الصحيح إن ده الأمر بالقتل لما كان مشروع استثنى منه إيه التلاتة، وبعدين قال لما كثر لما أكثروا من قتل الكلاب منعهم من ذلك إلا الكلب الأسود. لذلك الراجح في هذه المسألة أن قتل الكلاب لا يجوز إلا الكلب العقور. قال وقام الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين أمر الشارع أولا بقتلها ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود لحديث عبد الله بن مغفر المزني لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، رواه أصحاب السنة الأربعة وحديث صحيح. أي نعم لو كلب أسود ملك غيره يقتله، نعم لأنه مأمور بقتله، وليس هذا يصح تملكه أصلا فهو ليس في ملك الغير. عن ابن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها، وظهرنا لهم ولها عن البعض الذين استمروا بعد أن نهى عليه الصلاة والسلام فكأنهم لم يبلغهم، فبين لهم. قال فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار والثامنة عفروه بالتراب، أخرجه مسلم. يعني وإن اتخذ كلبا جائزا فلا بد جائزا اتخاذه فلا بد أن يراعي أمر النجاسة. باب البعير إذا ند، يعني يصبح كأنه صيد يجوز ضربه في أي موطن من أجزاء جسمي لا يلزم في المنحر. عن جد عن عباية بن رافع عن جده رافع ابن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير. ده في القيمة مش 10 من الغنم، ده في قسمة غنيمة أو نحو ذلك أو قسمة شيء مشترك، كانت 10 أغنام ببعير، وليس في هذا دليل على أن البعير يجزي أن 10 في الأضحية أو الهدي. قال ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، رماه بسهم يعني أصابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. قال وقال جدي إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. اتفق على صحته. أوابد هي التي توحشت ونفرت، يقال أبد الرجل يأبد أبودا إذا توحش وتخلى، تأبدت الديار إذا توحشت، توحشت مش يعني كانت الناس، توحشت يعني صارت إيه غير مطيعة. يقول هذه آبدة من الأوابد أي نادرة في بابها لا نظير لها، جاء فلان بآبدة أي بخصلة يستوحش منها، والمدى جمع مدية وهي السكين. قوله ما أنهر الدم أي أساله أجراه، ومنه سمي النهر لأنه يجري فيه الماء. في الحديث من الفقه جواز قسمة الحيوان ومعادلة العدد بالواحد عند تفاوت القيمة، تفاوت النوع يجوز 10 بواحد. قال وأما أمره بإكفاء القدور فقد قال قوم إن القوم أصابوا غنيمة فذبح بعضهم منها شيئا من النعم بغير إذن الباقين، إذا إن القوم أصابوا غنيمة فذبح بعضهم منها شيئا من النعم بغير إذن الباقين لا يؤكل. وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. قال الإمام: وعند الأكثرين اللحم حلال مملوك للشركاء. هذا الصحيح. ولعله أمر به زجرا وردعا لأنهم ذبحوها قبل القسمة على سبيل النهب فلم يطب لهم. هذا الأظهر. دي واقعة عيني فيها هذا الاحتمال، لذلك لا يدل على تحريم ذبيحة السارق أو الغال من الغنيمة وإن ذبح غير ملكه، بل يكون اللحم مملوكا لصاحبها ويغرم السارق. الفرق بينها حية ومذبوحة. وفيه دليل على أن الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر فلم يقدر على قطع مذبحه يصير جميع بدنه في حكم المذبح كالصيد الذي لا يقدر عليه. وكذلك لو وقع بعير في بئر منكوسة فلم يقدر على قطع حلقه، رأسه نزل تحت يجي يوصلوا مش عارفين يوصلوا، اتحشر في البئر ولسه حي عمال يتحرك ورأسه تحت وهو مزلوق في البئر ببقية بدنه، هيموت لو ترك، فطعن في موضع من بدنه فمات كان حلالا. وروي عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو العشراء مجهول. قال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاء، قال: هو عندي غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة. قال البخاري في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر، هو أبي العشراء، حديث ضعيف. قال: أراد به في غير، وحتى لو صح محمول على غير المقدور عليه. قال أبو عيسى: ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم أبي العشراء، قيل اسمه أسامة بن مالك بن قهطم الدارمي، ويقال يسار بن برز، وقيل اسمه عطارد، يعني اسمه مختلف فيه وسماعه من أبيه مختلف فيه وهو نفسه مجهول. وذهب ربيعة ومالك إلى أن الإنسية إذا توحش فلا يحل إلا بقطع مذبحه ولا يتغير حكمه بالتوحش، وأكثر العلماء على خلافه. وعلى عكسه لو استأنس الصيد وصار مقدورا عليه لا يحل إلا بقطع مذبحه باتفاق أهل العلم. يعني مسك غزالة وحبسها يقدر يروح جاي هو هي قدامه ساكتة كده يروح جاي يضربها في رجلها أو في بطنها ويقتلها؟ لا، لازم إيه؟ يذبحها. يقول: حتى لو رمى إلى صيد فأزال امتناعه بأن كانت دابة فأعجزها عن العدو أو طائرا فأعجزه عن الطيران والعدو ملكه بهذا الإزمان اللي هو تعجيزه، ثم إن صيرته الجراحة إلى حالة المذبوح فمات منها فهو حلال. وإن لم يصيره إلى حالة المذبوح، يعني ضرب الحمامة ولا السمانة جت في رجلها وجناحها عجزت عن الطيران لاها مش قادرة تمشي مسكها، ينفع يسيبها لغاية ما تموت بالجراحة دي وهي خلاص عايشة؟ تقعد ممكن أسبوع أسبوعين ومن أكل من قلة الأكل والطيران مش هتعيش. لا، لازم يبقى دي إيه؟ يذبحها. قال: وإن لم يصيره إلى حالة المذبوح فلا يحل إلا بقطع المذبح إذا وصل إليه وهو حي، ولو سار إليه فقبل أن وصل إليه مات من جرحه، أو وصل إليه حيا وتهيأ لذبحه ففارقه الروح قبل أن ذبحه فهو حلال، ولو توانى في ذبحه أو اشتغل بطلب آلة الذبح أو بتحديد السكين أو تعلق سكينه بغمد فمات فحرام. توانى بقى، تأخر وسابه بقى وهو عايش وفيه حياة وليس في حالة المذبوح، فعند ذلك قد ترك ما وجب عليه في هذه الحالة من الذبح في المذبح. وفي الحديث بيان أن كل محدد يجرح يحصل به الذبح، سواء كان حديدا مادة الحديد هنا أو قصبا أو خشبا أو زجاجا أو حجرا سوى السن والظفر. وروي عن كعب بن مالك أنه كان له غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية بشاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به بالحجر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره بأكلها. قوله ليس السن والظفر يعني الاستثناء وإعرابه بمعنى الاستثناء وإعرابه النصب ليس السن والظفر. قال رحمه الله أما السن والظفر فلا يقع بها الذكاء. في تعليله صلى الله عليه وسلم السن بأنه عظم دليل على أن القوم كان متقررا عندهم أن الذكاء لا تحصل بشيء من العظام، وهو قول أكثر أهل العلم سواء كان العظم والسن بائنتين عن الإنسان أو غير بائنتين. وإليه ذهب الشافعي، يعني سواء واحد طول ظفره كده وجاب الحمامة ولا السمانة وعملها بإيه بظفره هو متصل به لا تحل، أو كسر ظفره وعمل بالظفر كده لا تحل. عظم من عظامه يعني كان مكسور مثلا وحاد جدا ولسه ما متلحمش فذبح به وهو متصل به، او مكسور وبراء لا تحل. بل الصحيح ان اي سن ولو لحيوان وعظم لحيوان لا تحل. قال وذهب وعامة اصحاب الشافعي، وقال وذهب بعض اصحابه اصحاب الشافعي الى ان الذبح يحصل بعظم ما يؤكل لحمه، وعامة اصحاب الشافعي على خلافه. وده الصحيح هو أي عظم حلال أم ميته لا يحل. وقال مالك إن ذك بالعظم فمرا أجزأه، والنهي منه لما أن الغالب من أمر العظم أنه لا يقطع المذابح ولا يجوز فيه ولا يمور فيه مور الحديد. والصحيح لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السن عظم لا يحل. وذهب أصحاب الرأي إلى أن السن والعظم إن كان بائنين عن الإنسان تحصل بهما الذكاء، وإن كان غير منزوعين عن مكانهما فلا تحصل. الحديث عام يرد قولهم، يقول لأن ذلك بمنزلة ما يعالجه الإنسان بيده وأنامله فأشبه الخنق. يقول لو كان الضفر ده مرة وعمل دي كده يبقى حلال، لا يحل. يقول المقصود الحرام ان هو بيطور ظفره وبيذبح بيه وهو في ايده وهو لسه متصل بيه. يقول ثم هذا الاختلاف بين العلماء فيما اذا ذبح مقدورا عليه بعظم او رمى عظما الى صيد، فاما اذا جرح الكلب الصيد بسنه او ظفره فقتله فحلال بالاتفاق. يبقى دي آلة الذبح المقدور في المقدور عليه. وذكر الخطابي أنه إذا اتخذ الرامي نصلا من عظم فأصاب به صيدا جاز، إن ده في غير المقدور عليه وده في احتمال. قال الإمام والقياس أن لا يجوز كما لو ذبح المقدور عليه بالعظم بخلاف سن الجارحة ومخلبها، لأنه لا يمكن الاحتراز منه أو عنه. وقوله أما الظفر فمذى الحبشة، معناه أن الحبشة يدمون مذابح الشاة بأظفارهم ويجرحونها فيحلونها محل المدى التي يستعملها المسلمون، ولا خلاف أن المدى التي يقطع بها يحصل بها الذكاء وإن كان الكفار يستعملونها. قال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف الذي لم يختن، وهو قول أكثر أهل العلم وذبيحة الأمث حلال وكذا الصبي، وفي المجنود اختلاف. قال الحكم إني لأذبح وإني لجنب. الصحيح أنه يجوز أكل ذبيحة الجنب والحائض والنفساء والأبى، أما المجنون فالصحيح أنه لا تحل. أقول قولي هذا واستغفر الله. الصحيح أن السكين اللي يده من عاج بس النصل بتاعه حديد يجوز، أما إذا كان السكين نفسه عاج مسنون يبقى لا يجوز.